بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فنكرمنا في جملة الغاية كقوله صم إلى الليل، حيث قلنا لا إشكال ولا شبهة في استبطان الغاية لمعنى التوقف والنسبة التوقفية، أي لا إشكال في تمامية الركن الأول للمفهوم في جملة الغاية، وقد شرحناه في الدرس السابق. وقلنا إن الكلام، كل الكلام، إنما ينصب على أن المعلق على عدم الغاية هل هو طبيعي الحكم أم شخص الحكم، أي أن الكلام يتجه إلى إثبات الركن الثاني، أما الركن الأول فهو مسلم ولا إشكال فيه. ولكن كيف نثبت أن المعلق هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم؟ قلنا سابقا إنه لا طريق أمامنا لإثبات ذلك إلا إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، فإذا أجرينا الإطلاق في مقاد أكرم ثبت أن المعلق هو الطبيعي فيثبت المفهوم، أما إذا لم نستطع إجراء الإطلاق في أكرم فالمعلق هو شخص الحكم فلا يثبت المفهوم. وقلنا سابقا أيضا إن النسبتين إذا كانت نسبة تامة غير اندماجية فيمكن إجراء الإطلاق أو لا يمكن، إذا كانت نسبة تامة غير اندماجية فيمكن إجراء الإطلاق، أما إذا كانت النسبة نسبة اندماجية ناقصة فأجزاؤها تحليلية والأطلاق وقرينة الحكمة لا يجري في الأجزاء التحليلية. إذا أردنا المفهوم لا بد أن نثبت أن المعلق هو الطبيعي، وطريق إثبات أن المعلق هو الطبيعي هو شنو؟ إجراء الإطلاق، وإجراء الإطلاق لا يكون إلا إذا كانت النسبة تامة غير اندماجية، أما إذا كانت ناقصة اندماجية فلا يجري الإطلاق. هذه ثلاثة أمور مترتبة، واضحة إن شاء الله. الركن الثاني أن يكون المعلق هو شنو؟ الطبيعي، والطريق لمعرفة الطبيعي هو الإطلاق، والإطلاق لا يكون إلا إذا كانت النسبة تامة غير اندماجية، يعني النسبة بين الحكم وقيده إن كانت تامة غير اندماجية أمكن إجراء الإطلاق وإلا فلا. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا في جملة صم إلى الليل، هل المعلق هو طبيعي وجوب الصوم أم هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم؟ هذا يتوقف على شنو؟ على إمكان إجراء، هل يمكن أن نجري الإطلاق في مفاد هيئة صوم أو لا يمكن إجراء الإطلاق؟ إن أمكن ثبت أن المعلق هو الطبيعي فيتم المفهوم، وإلا وإن كان لا يمكن إجراء الإطلاق في صوم، إذن لا يمكن أن نثبت أن المعلق هو الطبيعي فلا يتم المفهوم. كيف نعرف ذلك؟ يقول السيد الشهيد: لتسهيل الأمر نرجع الدلالة على الحكم المغير والغاية من كونه معنى حرفيا مدلولا لكلمة إلى أو حتى صم إلى الغروب أو حتى الغروب، نحولها من معنى حرفي إلى شنو؟ إلى معنى اسمي بلفظ الغاية ومشتقاتها حتى يصير المطلب أوضح. فيقول: جملة صم إلى الغروب يمكن صياغتها والتعبير عنها بأحد قولين. الصياغة الأولى أن نقول: وجوب الصوم، هذا مبتدأ، مغين بالغروب، مغين صار خبر، وجوب الصوم مغيى بالغروب، هاي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية: جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، فالمغيى صارت صفة للوجوب، وجوب الصوم المغيى بالغروب. وهاتان الصياغتان تشتركان في استبطانهما للركن الأول، يعني كلتا الصياغتين تدل على النسبة التوقفية بلا إشكال، فالركن الأول تام، إنما الكلام في الركن الثاني. فنقول: هاتان الصياغتان تختلفان، فإن الصياغة الأولى بين الوجوب والقيد هي نسبة تامة غير اندماجية، لأنه مبتدأ وخبر، وجوب الصوم مغيى بالغروب، مبتدأ وخبر يحسن السكوت عليه، فهو نسبة تامة غير اندماجية. أما في الصياغة الثانية، جعل الشارع ماذا جعل؟ الوجوب المغيى بالغروب، الوجوب المغيى بالغروب، جملة تامة لو ناقصة، وصف وموصوف، الوجوب المغيى بالغروب، فهي هيئة ناقصة أو نسبة ناقصة اندماجية لا يحسن السكوت عليها. إذن على الصياغة الأولى والقول الأول النسبة تامة غير اندماجية، وعلى الصياغة الثانية والقول الثاني النسبة ناقصة اندماجية. وإذا اتضح ذلك فالصياغة الأولى يمكن إجراء الإطلاق في الحكم فيها. لماذا يمكن إجراء الإطلاق؟ لأنها نسبة تامة غير اندماجية، فنجري الإطلاق في الموضوع أو المبتدأ وجوب الصوم، فنجري فيه الإطلاق، وإذا أجرينا فيه الإطلاق ثبت أن المراد من وجوب الصوم هو شنو؟ طبيعي وجوب الصوم وليس حصة خاصة. وإذا كان طبيعي وجوب الصوم وهو مغيى بالغروب، فالذي ينتفي عند تحقق الغاية هو الطبيعي، فتتم الدلالة على المفهوم. إذن إذا كان مرجع جملة الغاية إلى الصياغة الأولى أي وجوب الصوم مغيى بالغروب، فهذه نسبة تامة غير اندماجية، فنجري فيه الأطلاق ونثبت أن المعلق هو طبيعي وجوب الإكرام، فتتم الدلالة على المفروض. أما إذا كان مرجع جملة الغاية إلى الصياغة الثانية التي تقول جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، فالوجوب والمغيى صفة وموصوف، والصفة والموصوف نسبة ناقصة اندماجية فلا يجري فيها الأطلاق، وإذا كان لا يمكن إجراء الأطلاق إذن لا يمكن إثبات أن الوجوب هو طبيعي الحكم، فلا تتم دلالة جملة الغاية على المفهوم. إذا أردنا دلالة جملة الغاية على المفهوم وعلى انتفاء طبيعي الحكم بتحقق الغاية، لا بد أن نثبت أن مرجع هذه الجملة إلى أي صياغة؟ إلى الصياغة الأولى، النسبة التامة غير الاندماجية، لأنه على الصياغة الثانية لا يجري الإطلاق فلا يثبت الطبيعي. أي الصياغتين هي الظاهرة من جملة الغاية؟ صوم إلى الليل، ما هو الظاهر من صوم إلى الليل؟ هل هو وجوب الصوم مغيى بالغروب، أو هو جعل الشارع الوجوب المغيى بالغروب؟ أي الصياغتين هي الظاهرة من جملة الغاية؟ الجواب: إن الخطاب الذي يصدر من المولى هو مبرز وكاشف عن أي شيء. الخطاب اللي يصدر من المولى أقيم الصلاة لله على الناس حج البيت، يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الجعل، فالشارع يجعل الحكم ثم يبرزه بالخطاب، فالخطاب مبرز للجعل، وخطاب صم إلى الليل خطاب صدر من الشارع، وإذا خطاب صدر من الشارع فهو كاشف عن ماذا؟ عن الجعل، أي كاشف عن أن المولى جعل صوما، جعل وجوبا للصوم مغيا بالغروب. وبما أن هذه الجملة كاشفة عن الجعل فمرجعها إلى الصياغة الثانية، جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، يعني الشارع جعل الوجوب لهذه الحصة، وهذا لا يتلافى مع جعل الشارع وجوبا آخر بجعل آخر للصوم غير المغيى بالغروب. يعني غاية ما تدل عليه الصياغة الثانية أن المولى جعل حصة من الوجوب لمن جعلها؟ للصوم المغيى بالغروب، فالذي ثبت للصوم إلى الغروب هو شخص الحكم، شخص الحكم، وهذا لا يتنافى مع أن المولى يجعل شخصا آخر في مورد آخر وجوبا للصوم لكن ليس مغيى بالغرور، هذا الشخص مغيى بالغرور، لكن هذا لا ينفي وجود شخص آخر غير مغيى بالغرور. إذن جملة الغاية في قوة الصياغة الثانية، والصياغة الثانية لا تدل على الطبيعي، وإنما تدل على شخص الحكم. فهل جملة الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ بالنتيجة ثبوت المفهوم لها يتوقف على استظهار الصياغة الأولى، لكننا استظهرنا منها الصياغة الثانية التي لا يجري فيها الأطلاق ولا المعلق طبيعي الحكم. إذن لا دلالة لجملة الغاية على المفهوم، لكن بنحو السالب الكلية. نعم يمكن كما في الجملة الوصفية أن نؤمن بثبوت المفهوم لها، لكن على نحو سالب جزئي. شلون يعني على نحو سالب الجزئي؟ أي نلتزم بانتفاء طبيعي وجوب الصوم عند تحقق الليل، لكن في بعض الموارد ينتفي طبيعي وجوب الصوم عند تحقق الليل. لكن شنو هذا الانتفاء؟ مو في جميع الموارد على نحو السالب الكلية، لا، في بعض الموارد على نحو السالب الجزئي، وهذا لا ينفي ثبوت وجوب للصوم في موارد أخرى شامل إلا لليل وليس مغيى بالليل. هذا لا ينفى بمفهوم الغاية. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى صم حتى الليل، أو إلى صم إلى الليل، نحوله من مفهوم حرفي إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية، لأننا إذا حولناه إلى مفهوم اسمي يكون المعنى أوضح. فنقول تارة وجوب الصوم مغيى بالغرور، وجوب الصوم مبتدأ، وجوب مبتدأ وهو مضاف والصوم مضاف إليه، مغيى شنو صار خبر. فهذه الجملة نسبة تامة غير اندماجية لو نسبة ناقصة اندماجية؟ نسبة تامة غير اندماجية. ونقول أخرى، جعل الشارع وجوب مفعول به لجعل وجوب الصوم، والصوم مضاف إليه، المغيى. هاي المغيى بالنسبة للوجوب شنو صارت؟ صفة. وجوب الصوم هذا الوجوب المغيى. طبعا المغيى صفة للصوم لو صفة للوجوب؟ صفة للوجوب، لأننا نتكلم في غاية الحكم وليس في غاية المتعلق، لأن غاية المتعلق خارج عن محل كلامنا. فالموصوف بالمغيى إلى الغروب هو الوجوب، وجوب الصوم المغيى. زين، فصار عندنا وصف وموصوف. ما هي النسبة بين الوصف والموصوف؟ ناقصة لو تامة؟ ناقصة اندماجية. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب، أن المعلق هو طبيعي. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الأطلاق. يعني يمكن إجراء الإطلاق أو لا يمكن؟ يمكن. لماذا؟ قد واحد يسألك لماذا أمكن إجراء الإطلاق؟ لأنها نسبة تامة غير اندماجية فيمكن إجراء الإطلاق فيها. بعد يصير حالة حال الأحكام الكلية، الربا حرام، الخمر حرام، فهذه الربا نقدر نشنو نجري فيها الإطلاق فنثبت أن المحرم هو طبيعي الربا، وهكذا الخمر حرام يمكن إجراء الإطلاق لأن النسبة تامة غير اندماجية. فكما أن قولنا الربا ممنوع أو حرام يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه يعني مطلق الربا ممنوع لإمكان إجراء الإطلاق فيه، كذلك قولنا وجوب الصوم مغير يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغير. فيصير حال حال الربا ممنوع، فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغير للخبر بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكم على نحو واحد في المثال الأول وفي المثال الثاني، لكن مع فرق بين المثالين. شنو الفرق بين المثالين؟ الربا ممنوع وجوب الصوم مغير، لا مع قطع النظر عن الوجوب والفرض. شنو الفرق؟ في المثال الأول أين أجرينا الإطلاق؟ في الربا. الربا أجرينا فيه الإطلاق، لذلك قال يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه يعني مطلق الربا، فوين أجرينا الإطلاق؟ في الربا. والربا هو الحكم أم الموضوع؟ الموضوع. بينما في مثال وجوب الصوم مغير وين أجرينا الإطلاق؟ في وجوب الصوم اللي هو الحكم، لكن هذا لا يؤثر سواء كان إجراء الإطلاق في الموضوع أو كان في الحكم. على كل حال نريد أن نقول إذا كانت النسبة تامة غير اندماجية أمكن إجراء الإطلاق في الموضوع وأمكن إجراء الإطلاق في المحمول بلا فرق بينهما سواء كان موضوعا أو حكما. وأما القول الثاني، اللي هو شنو القول الثاني؟ جعل الشارع وجوب الصوم المغير بالغروب فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغير بالغروب. لماذا؟ أنت كمل بعد سيدي الشهيد، ما جلك أنت كمل. لعدم إمكان إجراء الإطلاق فيه لأن النسبة ناقصة اندماجية فلا يمكن إجراء الإطلاق فيه، بل يدل على إصدار وجوب من الشارع مغيّن بالغروب حصة خاصة من الوجوب. الشارع أصدر حصة خاصة، ما هي الحصة الخاصة؟ وجوب مغيّن بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر أو يصدر قد يصدر وجوب آخر من الشارع غير مغيّر بالغروب، لأن الشارع أصدر وجوبا مغيّر هي حصة، ومن الممكن أن الشارع يصدر حصة أخرى من الوجوب هذه الحصة الأخرى غير مغيّر بالغروب. إن قلت نجري الإطلاق الجواب نسبة اندماجية، والنسبة الاندماجية لا يجري فيها الإطلاق. بلحاظ أطرافها، بلحاظ أطرافها قلنا سابقا، نعم بلحاظ أطرافها قلت هذا سابقا، فإذا كانت النسبة تامة غير اندماجية فطرفاها ظاهران يمتاز أحدهما عن الآخر، فتستطيع أن تأخذ كلمة الربا وتجري فيها الإطلاق، وتستطيع أن تأخذ كلمة حرام وتجري فيها، لأن الجزئين شنو؟ ظاهران واضحان، يمكن أن تأخذ أي منهما. أما في النسبة الاندماجية فالأجزاء قلنا الجزآن في قوة الجزء الواحد. ليش؟ شنو الاندماجية؟ شنو معناها؟ يدمج أحدهما في الآخر فيكونان في قوة المفهوم الواحد، فتكون أجزاؤه تحليلية. فالنسبة التحليلية أجزاؤها تحليلية، وإذا أردنا أن نجري الإطلاق في أحد الأجزاء التحليلية قالوا لا يمكن، لأن الإطلاق لا يجري في الأجزاء التحليلية المستبطنة، إنما يجري في الأجزاء غير التحليلية. إحنا ما نجري الإطلاق في نفس النسبة، نجري الإطلاق في طرفها، فإن كان طرفها مستقلا غير مندمج أمكن إجراء الإطلاق. أما إذا كان طرفاها مندمجين فإيش راح تصير الطرفين؟ أجزاء تحليلية، والأجزاء التحليلية لا يمكن إجراء الإطلاق فيها. فالقول الثاني اللي هو النسبة الاندماجية، فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه. يعني علما بعبارة أخرى، أي لشخص الحكم وحصة خاصة من الحكم لا طبيعي الحكم. فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيى هو طبيعي الحكم يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيى بالغروب، لتكون نسبة تامة غير اندماجية فيجري الإطلاق في وجوب الصوم فيثبت أنه طبيعي، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب فإنها نسبة اندماجية فلا يجري فيها الإطلاق. زين، أي القولين هو الأظهر من الجملة؟ يقول ولا شك في أن الجملة المذكورة صم إلى الغروب في قوة القول الثاني لا القول الأول. يعني في قوة ماذا؟ جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، فتكون النسبة شنو؟ ناقصة اندماجية فلا يجري الإطلاق، فلا يثبت الطبيعي، فلا دلالة على المفهوم. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأول، إذ يفهم من هذه الجملة جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، لأن الخطاب مبرز للجعل، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، فلا مفهوم للغاية إذن. لكن لا مفهوم على أي نحو؟ على نحو السالفة الكلية، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم اللي هو السالفة الجزئية أو غيره. انتفاء شخص الحكم هو السالفة الجزئية أو غيره، قلنا بالدرس السابق أو بالجملة الوصية إن السالفة الجزئية مو انتفاء شخص الحكم، وإنما انتفاء طبيعي الحب في بعض الحالات. ولهذا يقول: وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحب، وبالإضافة إلى ذلك الشكل كما تدل على السالب الجزئي. إذن السالب الجزئي شيء، وانتفاء شخص الحب شيء آخر. ولهذا من فسر السالب الجزئي بانتفاء شخص الحب فهو جنب مشتبه. عبارة السيد الشهيد واضحة، يقول: إنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحب، وبالإضافة إلى ذلك شنو؟ كما تدل أيضا على السالب الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم، أي تدل على انتفاء طبيعي الحكم في بعض موارد تحقق الغاية. وهذا لا يتنافى مع ثبوت حكم آخر في موارد تحقق الغاية كما شرحناه تفصيلا في الجملة الوصفية. نعم، نفس محذور اللغوي. يعني شو نقول؟ وإلا لو ثبت طبيعي وجوب الصوم في جميع موارد تحقق الغاية وهي الليل، لو كان في جميع الموارد يثبت وجوب الصوم حتى في الليل، فشنو فائدة الخير في قوله صوم إلى الليل؟ يكون لغوا ولا فائدة فيه. فإثبات الموجب الكلي وهي شنو؟ وجوب الصوم الطبيعي ثابت في جميع موارد تحقق الغاية وهي الليل على نحو الموجب الكلي. إذا كان الأمر كذلك فما هي فائدة قوله أو قوله صوم إلى الليل؟ إذا كان الصوم ثابتا دائما حتى في الليل، إذن لماذا قال إلى الليل؟ سيكون لغوا، فالموجب الكلي تؤدي إلى اللغوي، ورفعا للغوي نرفع الموجب الكلي، ورفع الموجب الكلي معناه شنو؟ نقيض الموجب الكلي الثالث جزئي شرحناه تفصيلا في مفهوم الوارد. لا، جملة جعل الشارع وجوب الصوم المغير بالليل، جملة تامة لو مو تامة؟ لكن احنا شو نريد؟ نريد العلاقة بين الوجوب والغاية، العلاقة بيننا وبينه بين الوجوب والغاية. فجملة جعل الشارع وجوب الصوم المغير إلى الليل كجملة تامة، لكن ما هي علاقة وجوب الصوم والمغير بالليل في نفس الجملة؟ في داخل الجملة علاقتهما وصف وموصوف، وعلاقة الوصف والموصوف علاقة ناقصة، بخلاف الجملة الأولى وجوب صار مبتدأ، مغير صار خبر، والعلاقة بين المبتدأ والخبر نسبة تامة غير اندماجية. مفهوم الاستثناء نفس ما قلناه في مفهوم الغاية يجري في جملة الاستثناء. فلو قال المولى: أكرم الفقراء إلا الفساق، فنقول: لا شك ولا شبهة في تمامية الركن الأول، وأن الجملة الاستثنائية تدل على النسبة التوقفية، كما أن الغاية تستبطن التوقف، وإلا لما كانت غاية هكذا النسبة الاستثنائية تدل على النسبة التوقفية، أي الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، بمعنى ثبوت الحكم للمستثنى منه وهو الفقراء، وانتفاء الحكم عن المستثنى وهو الفساق. أكرم الفقراء إلا الفساق، فالحكم يثبت للمستثنى منه وينتفي عن المستثنى. فالنسبة التوقفية مستبطنة في الجملة الاستثنائية، فلا كلام في الركن الأول وإنما الكلام في الركن الثاني. هل المفاد بقوله أكرم هو طبيعي الحكم فينتفي عن الفساق طبيعي الحكم أو لا هو شخص الحكم فالمنتفي عن الفساق هو شخص الحكم؟ هذا يتوقف على ماذا؟ نفس الكلام، يتوقف على إجراء الإطلاق في مفاد هيئة أكرم. فإن كانت النسبة بين الحكم وقيده اندماجية لما أمكن إجراء الإطلاق، وإن كانت نسبة تامة غير اندماجية أمكن إجراء الإطلاق. ولتوضيح ذلك نرجعها إلى من مفهوم حرفي ومعنى حرفي إلى معنى اسمي. فنقول جملة يجب يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، يمكن أن تصاغ بصياغتين. الصياغة الأولى وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، وجوب إكرام الفقراء، وجوب مبتدأ الخبر شنو؟ يستثنى. فايش راح تصير الجملة؟ جملة تامة غير اندماجية، فنأخذ الطرف الأول وهو الوجوب فنجري فيه الأطلاق فيثبت أنه طبيعي، فتتم دلالة الجملة على المفهوم. الصياغة الثانية أن نقول جعل الشارع وجوب إكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، جعل الشارع وجوب، أي وجوب مفعول به، وجوب إكرام الفقراء. هذا الوجوب شنو صفته؟ المستثنى منه الفساق، فصار صفة وموصوف، وإذا صفة وموصوف فهي نسبة اندماجية، وإذا كانت نسبة اندماجية فلا يمكن إجراء الإطلاق، فلا يثبت أن المعلق هو الطبيعي، فلا يثبت المفهوم. بل المستثنى منه، المستثنى منه الفساق. بل لا، جعل الشارع وجوب إكرام الفقراء مضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه معرفة، والمعرفة يوصف بمن؟ بمعرفة أدركناها في علم النحو. كتاب زيد، إذا زيد توصف كتاب زيد المفيد، هنا كذلك وجوب، جعل الشارع وجوب الصوم، عفوا وجوب إكرام الفقير، وجوب إكرام الفقير مضاف ومضاف إليه فهو معرفة، فبمن نوصفه؟ المستثنى منه الفساق. تصير نسبة ناقصة اندماجية فلا يدري فيها الأطلاق. زين، أي الصياغتين هي الظاهرة؟ الصياغة الثانية، يعني النسبة الناقصة الاندماجية فلا يجري الإطلاق فلا تدل على المفهوم، مفهوم الاستثناء. ونفس ما تقدم في الغاية ينطبق على الاستثناء، كما يقال في المثل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. فإنه لا شك في دلالة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه، نفي هذا الحكم عن من؟ عن المستثنى. حكم الفقراء وهو وجوب الإكرام ينتفي عن الفساق، وهذا معناه ثبوت النسبة التوقفية فيتم الركن الأول، ولكن المهم هو الركن الثاني، تحقيق أن المنفي عن المستثنى وهم الفساق بدلالة أداة الاستثناء المنفي هل هو طبيعي الحكم فتدل الجملة على المفهوم، أو شخص ذلك الحكم فلا تدل على المفهوم. وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا المستاق، لو حولناه من معنى حرفي إلى مفهوم اسمي لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب مبتدأ إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، هذا خبر، فهي نسبة تامة غير اندماجية. وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء، هذا الوجوب شنو؟ مستثنى منه الفساق، أي وجوبا خلينا نكرة، وإذا خلينا نكرة شو خلي؟ الصفة مالته أيضا نكرة، وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، والوصف والموصوف نسبة اندماجية. تقدر الصيغة بالمعرفة شو تقول؟ جعل الشارع وجوب إكرام الفقراء مضاف ومضاف إليه فهو معرفة، المستثنى منه الفساق أيضا يصير وصف وموصوف، سواء بصيغة التعريف أو بصيغة التنكير، فتكون نسبة تام أو نسبة ناقصة اندماجية. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي، لماذا؟ لأنها نسبة تامة فيمكن إجراء الإطلاق فيثبت الطبيعي. والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم، لماذا؟ لأنها نسبة اندماجية لا يجري فيها الإطلاق، فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم لأنها تدل على الطبيعي، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم لأنها تدل على انتفاء شخص الحكم لا طبيعي الحكم. زين، أيهما الأصح؟ يقول وهذا هو الأصح، يعني شنو الأصح؟ هو القول الثاني شخص الحكم فلا تدل على المفهوم كما مر في جملة الغاية. الجملة الأخيرة التي وقع الكلام في مفهومها هي جملة الحصر، مفهوم الحصر. لو قال المولى إنما يجب إكرام الفقراء العدول، أو إنما يجب إكرام الفقير إذا كان عادلا، أو إنما يجب إكرام العدول من الفقراء، هاي إنما تدل على الحق، فهل تدل على انتفاء طبيعي الحكم عن غير المحصور وهو الفاسق مثلا؟ هل تدل على انتفاء الطبيعي أو لا تدل؟ أيضا هنا نقول لا شك ولا شبهة في أن جملة الحصر تدل على النسبة التوقفية، أي ثمانية الركن الأول الدال على الانتفاء عند الانتفاء، الربط المقصود الدال على الانتفاء عند الانتفاء، مثلا قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني حصر الولاية بمن؟ بالله ورسوله والذين آمنوا، زين ما عدا هؤلاء تنتفي عنهم الولاية جزما، فهناك ربط مخصوص بين الولاية وبين الله تعالى ورسوله والذين آمنوا يدل على انتفاء الولاية في حالة شنو؟ ما عدا هذه المصادق الثلاثة، فالركن الأول كان. إنما الكلام وين؟ إذا أريد نتكلم بالركن الثاني نقول أيضا جملة الحاصر تدل على أن المحصور هو الطبيعي وليس شخص الحكم، جملة الحاصر قرينة على أن المحصور هو الطبيعي، بعد ما نحتاج إلى الإطلاق وقرينة الحكمة، أداة الحاصر وجملة الحاصر هي قرينة لفظية على أن المعلق هو شنو؟ الطبيعي، أن المحصور هو الطبيعي. لماذا؟ وذلك لأن المحصور لو كان هو شخص الحكم فثبوت شخص الحكم في المورد وانتفاؤه بانتفاء القيد يحتاج إلى حصر أو لا يحتاج إلى حصر؟ انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد يحتاج إلى الحصر لو ما يحتاج؟ ما يحتاج إلى الحصر، لأن كل جملة إذا ورد فيها قيد فقط عن سينتفي شخص الحكم بانتفاء القيد طبقا لقاعدة احترازية القيود، سواء كانت فيها أداة حصر أم لم يكن فيها أداة. مثلا أكرم الفقير العادل، وإذا لم يكن عادلا ايش راح ينتفي؟ شخص الحكم. انتفاء شخص الحكم يتوقف على أداة حصر أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. احترازية القيود تقول سواء كان القيد وصفا أو كان القيد شرطا أو كان غير ذلك فينتفي شخص الحكم بانتفاء القيد، سواء جئت بأداة الحاصر أو لم تأتي بأداة الحاصر. إذن أداة الحصر فيها فائدة أو ليس فيها فائدة؟ ليس فيها فائدة. إذن لكي تكون أداة الحاصر لها فائدة لابد أن نلتزم أن المحصور هو الطبيعي، وإلا لو كان المحصور هو شخص الحكم فهذا ينتفي بلا حاجة إلى أداة الحاصر. لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع لا شك أنها تدل على المفهوم، فمن أوضح الجمل الدالة على المفهوم التي لا خلاف فيها جملة الحصر. لماذا؟ لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، فيتم الركن الأول الانتفاء عند الانتفاء، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم فيثبت الركن الثاني بلا حاجة إلى الإطلاق وقرينة الحكمة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص أي شخص الحكم. إذ لو كان المراد هو شخص الحكم لا معنى لحصره حينئذ. إذا شخص الحكم أكو فائدة للحصر لو ما أكو فائدة؟ ما أكو فائدة للحصر. لماذا؟ لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما ينتفي بانتفائه، سواء جئنا بأداة الحاصر أم لم نأتي بأداة الحاصر، بل هو مقتضى قاعدة احترازية القيود. لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، وهذا لا يحتاج إلى أداة الحصر. إذن أداة الحصر لغوية إذا فسرنا الحكم بشخص الحكم، فدفعا للغوية لا بد أن نفسرها بأن المحصور هو طبيعي الحكم، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم لتمامية كلا الركنين، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، فالمسألة إجماعية ولم يخالف فيها أحد، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحاصر، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. لا لا، مو قضية سالبة جزئية وغير سالبة جزئية. نقول إذا كان المراد انتفاء شخص الحكم فانتفاء شخص الحكم ثابت بانتفاء القيد، كان هناك حصر أو لم يكن هناك حصر فالحصر لا فائدة فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.